قيل له قل هو الله أحد هل هو سمع هذا الكلام من الله مباشرة أم نزل به جبريل؟ كذلك قلنا الرب أولى بالنسبة لموسى. قيل له هذا الكلام بأي طريق كان؟ نروح تبس النفس في روعه ولن تموت نفسه من عيسى. فهنا في إلقاء النفس ليس في أن جبريل نزل وكلمه هذا هو الوحي وهذا هو الفرق بين الوحي والإلهام. يعني الإلهام والوحي يلتقيان من حيث أنه إلقاء في النفس، ولكن ينفصل أحدهما عن الآخر من جهة أن الوحي معصوم عن خطأ، ومن جهة أن الإلهام ممكن أن يتعرض للخطأ طبعا لصاحبه. فليس هناك أكثر من هذا. ممكن يكون بالمنام رؤيا إنسان فهمت أنه مؤمن الله أو ملا ممكن والمنام جزء من النبوة. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.